بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة في الحلقة السادسة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس للتعليم للانتساب المطور. تحدثنا في الحلقات الماضية عن حكم حذف المتعجب منه، وعرفنا أنه يجوز حذف المتعجب منه في صيغة ما أفعله إذا دل دليل على حذفه. وننتقل الآن نتكلم عن حكم حذف المتعجب منه في صيغة أفعل به. إذا قلت أكرم بزيد، فزيد هنا هو المتعجب منه، هو المتعجب منه، هل يجوز حذفه في هذه الصيغة؟ نعرف هذا من خلال النظر في هذه الشرائح. نقول ثانيا، حذف المتعجب منه في أفعل به، نقول يجوز حذفه أيضا المتعجب منه بشرط أن يكون أفعل معطوفا على أفعل آخر مذكورا معه مثل ذلك المحذوف. نعم، إذا نقول يجوز، لكن هناك شرط، طبعا إضافة إلى الشرط الأصلي، وهو أن يدل على المحذوف دليل، بشرط أن هو، والشرط الثاني بشرط أن يكون أفعل معطوفا على أفعل آخر. أفعل الذي حذف منه المتعجب منه معطوف، يعني مسبوق بأفعل آخر، مسبوق بأفعل آخر، هذا الأفعل مذكور معه متعجب منه مثل المتعجب منه المحذوف، مثل المتعجب منه المحذوف. نوضح ذلك بالأمثلة لعلها تطرح أكثر. ومنه قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر. لو تأملنا الآية هنا، أسمع هنا صيغة تعجب، أفعل بهم، أفعل به، أفعل بهم. هنا المتعجب منه في الصيغة الأولى مذكور وهو الهاء، تعجب منه في الصيغة الأولى مذكور وهو الهاء. ثم قال وأبصر، هنا أبصر صيغة تعجب أفعل، صيغة تعجب أفعل. أين المتعجب منه؟ المتعجب منه هنا محذوف، وليعلم أن المتعجب منه إذا حذف في الصيغة الثانية أفعل به لا بد أن يحذف حرف الجر معه، لا بد أن يحذف حرف الجر معه. إذا حذف المتعجب منه في الصيغة الثانية أفعل به لا بد أن يحذف حرف الجر معه، كما نلاحظ بهذه الآية قال أسمع بهم وأبصر. فهنا الآن حذف المتعجب منه، هذا الحذف جائز. لماذا؟ لأن أفعل هذا معطوف، أفعل هذا معطوف على أفعل آخر، يعني مسبوق بأفعل آخر مذكور معه متعجب منه مثل المتعجب منه المحذوف، مثل المتعجب منه المحذوف. والتقدير الشاهد في قوله أبصر، هنا أبصر. وجه الاستفاد حيث حذف المتعجب منه في أبصر، والتقدير وأبصر بهم، وأبصر بهم، وهذا جائز. قال وهذا جائز لأنه معطوف على أفعل آخر، يعني أبصر هنا معطوف على أفعل آخر مذكورا معه مثل ذلك المحذوف، وهو قوله أسمع بهم. فهذا المحذوف بهم هو مذكور مثله في أسمع بهم، أسمع بهم وأبصر، هذا جائز. والأمثلة من يكون أكرم بزيد، تقول في أمثلة أكرم بزيد وأحسن، أكرم بزيد وأحسن، يعني وأحسن به. أعلم بعلي وأجمل، يعني وأجمل به. فهنا جاز حذف المتعجب منه في صيغة أفعل، لأن أفعل الذي حذف منه المتعجب منه مسبوق بأفعل آخر مذكور معه مثل الذي حذف من الثاني. وأما قول الشاعر هنا فيه، لو تأملنا في البيت هذا قال فذلك إن يلقى المنية يلقاها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري. هنا لو تأملنا في البيت فإن يلقى المنية يلقاها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، هنا أجدر صيغة تعجب، الصيغة الثانية أفعل. ونلحظ أن المتعجب منه محذوف هنا، محذوف مع أنه لم يسبق بمتعجب منه مذكور معه مثل المحذوف. فما الحكم في مثل هذا؟ ما الحكم؟ نقول فقد حذف الشاعر المتعجب منه في أجدر، يعني وأجدر بمحمد أو أجدر به، ويستغني يوم فأجدر به، هذا التقدير فأجدر به، لكن حذف المتعجب منه. نقول والتقدير فأجدر به، مع أنه لم يعطف على أفعل هذا أفعل، لم يعطف عليه آخر مذكور معه مثل المحذوف، نقول وهذا شاذ لا يقاس عليه، الذي ورد في هذا البيت شاذ لا يقاس عليه. ننتقل إلى نقطة أخرى من نقاط هذا الموضوع باب التعجب، وهي حكم صيغتي التعجب من حيث التصرف والجمود، من حيث التصرف والجمود. طبعا قبل أن نبدأ في الكلام عن هذه النقطة، نعرف نريد أن نعرف الفرق، ما المقصود بالتصرف والمقصود بالجمود. الفعل ينقسم قسمين، فعل جامد وفعل متصرف. والفعل الجامد هو الفعل الذي يلزم صورة واحدة لا يتعداها أو لا ينتقل عنها، مثل الفعل عند ليس. ليس هنا فعل ماضي جامد، بمعنى أنه لا نستطيع أن نأتي منه فعل ما مضارع ولا فعل أمر. كذلك عسى، عسى فعل جامد لا يستطيع أن نأتي منه فعل مضارع ولا فعل أمر، وإنما يلزم صورة واحدة لا يتعداها أو لا يتجاوزها. أما المتصرف فهو الفعل الذي يأتي على أكثر من صورة، مثل ذهب، وذهب يذهب أتينا بالمضارع، واذهب أتينا بفعل الأمر منه، وجلس يجلس اجلس. وغالب الأفعال، غالب الأفعال أنها متصرفة، والأفعال الجامدة محصورة ومعروفة يعني في كتب الصرف في الغالب. ننتقل الآن إلى حكم صيغتي التعجب من حيث الجمود والتصرف، هل هما جامدتان أم متصرفتان؟ والجواب على ذلك أمر، الأمر فيه سهل، أن ما أفعله وأفعل به صيغتان جامدتان، صيغتان جامدتان. نأخذ التفصيل هنا الآن الكلام في هذه النقطة. نقول فعل التعجب في ما أفعله وأفعل، فعل التعجب في ما أفعله وأفعل به جامدان، جامدان لا يتصرفان، بمعنى أني لا أستطيع أن أتي بالأمر ولا بالمضارع منهما، بل يلزم تلزم هاتين الصورتين في جميع الحالات. قال ما العلة طيب في جمودهما، لماذا هما جامدان؟ قال والعلة في جمودهما أنهما متضمنان معنى حرف التعجب. يقول العلماء أنهما جامدان لأنهما متضمنان معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع لكنه لم يوضع، والحروف جامدة، الحروف جامدة، ولما أشبه الحرف كان جامدين مثله، كان جامدين مثل الحرف. لأن التعجب يقول العلماء أن التعجب المفترض أن يعبر عنهما بالحروف، لأنهما معاني مثل الاستفهام، التعجب معنى مثل الاستفهام، والأصل أن يعبر الاستفهام بالحروف. كذلك النفي، النفي مثل التعجب المفترض، والأصل أن يعبر عنهما بالحروف، لكنه لم يعبر عنه بالحروف، عبر عنه بالأفعال. فلذلك شبهنا هذا الفعل بالحرف، شبهنا هذا الفعل، لما أشبه الفعل الحرف أخذ حكمه وهو الجمود، وهو الجمود، فصار جامدا مثل الحرف لأنه مثله في المعنى، فلما شابهه في المعنى شابهه في اللفظ، في حكم، في الحكم اللفظي، وهو عدم التصرف، وهو أيضا لزوم الجمود. نقول فالتعجب والخطاب والتنبيه، يعني كل هذه المعاني التعجب والخطاب والتنبيه معاني يعبر عنها بالحروف، والحروف جامدة، والحروف جامدة. ومعنى كونهما جامدين يعني ما معنى؟ قال أننا لا نستطيع أن نتصرف فيهما بنقلهما إلى صيغة المضارع أو الأمر، وهذا وضحنا معنى كونه جامدين، هو أننا لا نستطيع أن نأتي منهما على صيغة أخرى كالمضارع أو الأمر. قال الجامد، والجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا يتعداها، فلا يأتي منه فعل مضارع أو فعل أمر أو اسم فاعل ونحو ذلك، كما قلنا في عسى وبئس، وأيضا ما أفعله وأفعل به، هذه كلها أفعال جامدة تلزم صورة واحدة لا تتعداها. ننتقل إلى أيضا مسألة أخرى من مسائل باب التعجب، وهي حكم تقديم معمولي فعل التعجب عليهما. يعني عرفنا ما أفعله، ما أحسن زيدا، هنا زيدا هو معمول فعل التعجب، معمول فعل التعجب، وسمي معمول فعل التعجب لأن فعل التعجب هو الذي عمل النصب في المتعجب منه، هو الذي عمل النصب في المتعجب منه. فإذا قلت ما أحسن زيدا، فزيدا هنا مفعول به منصوب، والذي عمل فيه النصب هو فعل التعجب. إذن زيد معمول لفعل التعجب، زيد معمول لفعل التعجب. فكذلك إذا قلت أكرم بزيد، أكرم بزيد، زيد هنا معمول لفعل التعجب، أكرم أفعل، هو معمول في اللفظ لحرف الجر، ومعمول في المحل للفعل أفعل، أكرم بزيد. وهنا هل يجوز أن يتقدم المعمول، معمول فعل التعجب على فعل التعجب؟ خلاصة هذه المسألة أننا نقول لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم معمول فعل التعجب عليه. لماذا؟ قالوا لأن فعل التعجب غير متصرف جامد، فعل كما قلنا قبل قليل، فعل التعجب جامدان لا يتصرفان. ولهذا السبب لا يجوز أن يتقدم معموليهما عليهما، معمولاهما عليهما. لماذا؟ لأن التقديم نوع من التصرف، تقديم المعمول على العامل نوع من التصرف، وما لا يتصرف في نفسه، فعل التعجب لا يتصرف في نفسه، لا يأتي من فعل مضارع ولا يأتي من فعل أمر. فإذا كان لا يتصرف في نفسه فمن باب أولى ألا يتصرف في المعمول، فمن باب أولى ألا يتصرف في معموله، هو عاجز عن التصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟ نشرح، ننتقل إلى الشريحة لنبين التفصيل فيها. نقول هنا حكم تقديم معمولي فعل التعجب عليهما، الجواب نقول لا يجوز أن يتقدم معمول فعل التعجب عليهما. قال معمولا، معمولا يقصد معمول ما أفعله ومعمول أفعل به، لا يجوز. لماذا؟ قال والسبب أنهما فعلان جامدان لا يتصرفان في أنفسهما، فمن باب أولى ألا يتصرف في غيرهما. إذا كان الشيء لا يتصرف في نفسه لا يمكن أن يتصرف في غيره، كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. قال لأن تقديم المعمول نوع من التصرف، تقديم المعمول نوع من التصرف، فلا يقال زيدا ما أكرم. ننتبه للمثال هنا، زيدا ما أكرم هذا مثال خطأ وغير صحيح، لأن لماذا؟ قدمت معمول زيد معمول فعل التعجب، لأن أكرم فعل وزيد مفعول به وهو معمول منصوب، فهو وقع عليه العمل النصب، وقع عليه العمل فهو معمول وهو النصب. ما الذي نصبه؟ نصبه الفعل أكرم فعل التعجب، فهنا لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب، لا يجوز. هذا المثال خطأ. لماذا؟ لأن فعل التعجب هنا جامد غير متصرف، لا يتصرف في نفسه، فلا يمكن أن يتصرف في معموله يعني يجعله أو يقدمه على عليه. ولا أيضا ولا يجوز أن تقول بزيد أكرم، هذا أيضا خطأ، لو قلت بزيد أكرم أيضا خطأ، بل يجب أن يقال ما أكرم زيدا وأكرم بزيد. هنا هذا الوجوب، يجب أن يؤخر معمول فعل التعجب عليه، فما أكرم زيدا وأكرم بزيد، هذا هو الواجب. أما التقديم فلا يجوز كما قلنا، لأنه نوع من التصرف، وفعل التعجب لا يتصرف في نفسه، فكيف يحق له أن يتصرف في غيره؟ ننتقل إلى نقطة أخرى وقضية أخرى من قضايا باب التعجب، وهي حكم فصل معمولي فعل التعجب عنهما. يعني هل يجوز أن أفصل بين معمول فعل التعجب وبين فعل التعجب، الفصل بينهما بفاصل، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ عرفنا المعمول مثل ما أحسن زيدا، زيدا هو المعمول، فهل يجوز أن أفصل بين زيد وأحسن، أفصل بينهما؟ هذا الحكم فيه، هذا الكلام فيه تفصيل ننظر إليه من خلال الشرائح. أقول حكم فصل معمولي فعل التعجب عنهما، أقول لا يجوز، لا يجوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله، لا يجوز، إلا هنا استثناء، هذا هو الأصل والغالب والكثير. إلا ننظر إلى الاستثناء هنا، قال إلا إذا كان الفاصل بين فعل التعجب ومعموله جارا ومجرورا أو ظرفا، ويجب أن يكون متعلقين بفعل التعجب، جارا ومجرورا متعلقين بفعل، يعني معناهما مرتبط بفعل التعجب، لا مرتبط بشيء آخر غير فعل التعجب. ننظر هنا جار، لماذا استثنى العلماء جار المجرور والظرف؟ القاعدة عند النحويين أن الجار المجرور يغتفر فيهما ما لا يغتفر في غيرهما، هذه قاعدة نحوية عامة، الجار والمجرور يغتفر فيهما ما لا يغتفر في غيرهما، والسبب في ذلك لكثرة ورودهما في الكلام، لكثرة ورودهما في الكلام جعل لهما حكم خاص، حكم خاص وهو أنه يتجاوز فيهما ما لا يتجاوز في غيرهما. تعرفوا لما يكثر الشيء، لما يكثر تكرار الشيء في الكلام يكون له أحكام يتساهل فيه، لأنه يصعب التحرز منهما لكثرة وقوعهما في الكلام. مثل أيضا القسم، القسم لكثرة وقوعه في الكلام له أيضا أحكام خاصة، له أحكام خاصة، معنى أنه يمكن أن يفصل بالقسم بين متلازمين. كذلك الجار والمجرور يجوز أن يفصل، يكون فاصلا بين متلازمين، ومنهما فعل التعجب ومعمول فعل التعجب، لكن بشرط أن يكون متعلقين بفعل التعجب. نوضح ذلك بالأمثلة، نقول فحينئذ يكون الفصل جائزا. إذن الفصل يكون متى يكون جائزا بين معمول فعل التعجب، بين فعل التعجب ومعموله؟ يكون جائزا في حالة واحدة، إذا كان الفاصل جارا مجرورا أو ظرفا متعلقين بفعل التعجب. مثال ذلك، نقول مثال الفصل بالجار والمجرور: ما أحسن بالرجل أن يصدق، ما أحسن بالرجل أن يصدق. عندنا أحسن هو فعل التعجب، وأن يصدق هنا هذا معمول فعل التعجب، يعني ما أحسن صدقه، أن هنا مصدرية ويصدق فعل مضارع، وأن المصدرية هو ما دخلت عليه هنا تأويل مصدر، يعني ما أحسن صدقه، ما أحسن صدق الرجل، هكذا التقدير. تلاحظون أن هنا فصلنا بين فعل التعجب وبين معموله وهو المصدر المؤول بفاصل، وهو جار مجرور بالرجل، الباء حرف جر والرجل اسم مجرور، وهذا الجار مجرور متعلقان بأحسن، معناهما متعلق بأحسن. وهذا قال العلماء هذا الفصل جائز، هذا الفصل جائز. لماذا؟ قال لأن الفاصل جار ومجرور ومتعلقان بفعل بفعل التعجب، بفعل التعجب. ومثال الفصل بالظرف، ومثال الفصل بالظرف قول الشاعر: أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحري إذا حالت بأن أتحول، وأحري إذا حالت بأن أتحول. هنا لاحظ قال وأحري إذا حالت بأن أتحول، أحري هنا فعل التعجب من الصيغة الثانية، أفعل، أحري أفعل، وهنا معمولة بأن أتحول، يعني وأحري بالتحول، أن أتحول، أن مصدرية، أنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني وأحري بالتحول، كما كأنك قلت وأحري بزيد، وأحري بزيد، لكن هنا المأمول هو مصدر مؤول وليس مصدرا صريحا. لكن تلاحظون أنه فصل بين أفعل فعل التعجب أفعل وبين المأمول بفاصل، هذا الفاصل قال هذا العلماء هذا الفصل جائز. لماذا؟ قال لأن الفاصل هنا ظرف، إذا هنا ظرف، ظرف ظرفية، إذا حالت يعني وقت الحول، إذا حالت وقت الحول، وهذا الظرف متعلق بأحري، هذا الظرف متعلق بأحري، إذن هذا الفصل جائز، هذا الفصل جائز. يقول الشاهد: أحري إذا حالت بأن أتحول. ووجه الشاهد أنه فصل بين فعل التعجب أحري ومعموله بأن أتحول، معموله بأن أتحول بالظرف المتعلق بفعل التعجب، إذا حالت هنا ظرف متعلق بفعل التعجب وهو أحري. قال: وهذا جائز عند كثير من النحويين، لأن الفاصل ظرف متعلق بفعل التعجب، ولا يقال ما أكرم يا عبد الله محمدا. تأمل هنا الآن في المثال: ما أكرم يا عبد الله محمدا، هنا فصل بين فعل التعجب أكرم وبين معموله محمدا، معموله محمد المفعول به هنا معمول أكرم بفاصل. قال هذا المثال وهذه الصيغة لا تجوز. لماذا؟ لأن الفاصل ليس ظرفا ولا جارا ولا مجرورا، وإنما هو شيء آخر وهو النداء يا عبد الله. إذن الفصل هنا غير جائز، لأن لم ليس الفاصل لا ظرفا ولا جارا ولا مجرورا. أيضا قال لأن الفاصل غير ظرف ولا جار ومجرور. إذن الخلاصة في ذلك، هل يجوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله؟ نقول لا يجوز، الكثير والغالب والأصل أنه لا يجوز الفصل بينهما، لا يجوز الفصل بينهما، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهو أنه إذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا، وهذا الظرف والجار ومجرور متعلق بفعل التعجب، فهنا في هذه الحالة يجوز لنا أن نفصل بينهما، كما في المثال قوله وأحري إذا حالت بأن أتحول. يبقى عندنا في باب التعجب الكلام في صياغة فعل التعجب، ما أفعله وأفعل به، وهذا الموضوع موضوع صرفي يتكلم عن كيفية صياغة فعل التعجب، كيف يصاغ فعل التعجب ما أفعله وفعله، وأيضا الشروط التي يجب أن تتوافر في الشيء الذي نستطيع أن نصيغ من فعل التعجب. يعني الآن إذا قلت ما أكرم زيدا، هنا أكرم فعل تعجب، أخذناه من الفعل كرمة، من الفعل كرمة، هذا الفعل الذي نريد أن نصيغ من فعل التعجب لا بد أن يتوافر فيه شروط سنتعلمها إن شاء الله ونتحدث عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.